حلفتكم حلفتكم بالله روحوا انتو حلفتكم بالله روحوا انتو حلفتكم حلفتكم بالله حلفتكم بالله روحوا انتو وخلوني مع روحوا انتو وخلوني ما حلفتكم بالله روحوا انتو حلفتكم بالله بالله حلفتكم بالله روحوا انتو وخلوني معاه ما اطول اقضي بس عمري معاه روحوا انتو وخلوني معاه ما اطول اقضي بس عمري معاه ولو اسألوكم عني قولوا اني لو اسألوكم عني قولوا اني ضعت منكم في هوا وحلفتكم بالله مدنا وشدت بها الأوهام بجيك نامي وانا بجيك بس بالحلم بجيك بطيفي وانا ببقى معا وحلفتكم